غارف ما تساقيني الزيارة هالشي غارف ما تساقيني الزيارة ورنت فوضي نسنغ جدي من سدي كان ديلحو ثمور ثاقيتي تسكتيني من ودي وسن ذا منزو هالشي غارف ما تساقيني الزيارة لاش ودي يغلي نسقيني نغمزر واذا ناقيس قسميت فينا القاعة فمسلت ندي نمور تنوقي ما قبل ولا ربي فعرفت تنقفي لارا ولاش ودي يغلي نسقيني نغمزر واذا ناقيس قسميت فينا القاعة فمسلت ندي نمور تنوقي من قبل ولا ربي فعرفت تنقفي لارا السقف ايلي ما يفوطي ايه مفغت تركزا ورنس فوطي نسنغ جدي من سدي كان ديلحو ثمور ثاقيتي تسكتيني من ودي وسندا منزو هالشي غارف ما تساقيني الزيارة ما إلا تسنادي ظل هنا يلقي وقذو ذمرا يلتزيري تزيري أورق ذاذا تنقلب ثكفا النذي لصرت مرثا وانا فنودي زوارا ما إلا تنادي ظل هنا يلقي وقذ ذمرا يلتزيري تزيري أورق ذاذا تنقلب ثكفا النذي لصرت مرثا وانا فنودي زوارا ما تسيد تتسا ما تسحكا ثمر ثاقي ما زيغا ورنت فوطي نسنغ جدي من سدي كان ديلحو ثمر ثاقي تتسكتيني من ودي وسند منزو هالشي غارف ما تساقيني الزيارة خلق ربي لقاعي قنوة إيدي جاقور ذي ثران العفذ كل وجه ديثيس يخلق شبحا ذو فركا كل وستم سليس يزد الجنيا لي ونشتلق لصليس يخلق ربي لقاعي قنوة إيدي جاقور ذي ثران العفذ كل وجه ديثيس يخلق شبحا ذو فركا كل وستم سليس يزد الجنيا لي ونشتلق لصليس السقف ايلي ما يفوطي هي يركض في النيفيس ورنت فوطي نسنغ جدي من سدي كان ديلحو ثمور ثاقيتي تسكتيني من ودي وسندا منزو هالشي خارف ما تساقيني الزيارة